إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا أيها الأحبة في كتاب التوحيد للإمام البخاري ومع ما يتعلق بالمشيئة والإرادة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب وابن خالد عن أيوب هو ابن أبي تميم السقطياني عن محمد وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان له 60 امرأة، فقال: لا أطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة، ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله، فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. هذا مهم يتعلق بتعليق الأمور المستقبلية بالمشيئة، فإذا عزمت على فعل أمر يا عبد الله فقل: لأفعلن ذلك الأمر، وكان هذا الأمر مشروعا فقل: لأفعلن هذا الأمر إن شاء الله، فتعلق ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لا يقع في ملكه ما لا يريد، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك فإن الواجب على المسلم أن يعلق دائما مثل هذه الأمور بمشيئة الله عز وجل. وإذا كان هذا نبي من الأنبياء وهو نبي الله داود عليه السلام، أقسم أن يطوف على نسائه، ونبي الله سليمان أقسم أن يطوف على نسائه، ورد في بعض الروايات أنها 99 امرأة، ورد أنهن 60، ورد أنهن غير ذلك، والمهم أنهن عدد كبير، ولكنه لم يعلق ذلك بالمشيئة، فلم يحصل شيء مما أراد إلا إحداهن أتت بنصف غلام، يعني نصف ولد، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لو قال إن شاء الله لأتت كل واحدة منهن بفارس يقاتل ويجاهد في سبيل الله. وهكذا ينبغي أن تعلق الأمور المستقبلية بمشيئة الله عز وجل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، فلا تنسى ذلك يا عبد الله، دائما في الأمور المستقبلية علق جميع أمورك بمشيئة الله عز وجل، واعلم أن ما شاء الله كان، وإن لم نشأ نحن، وما لم يشأ لم يكن، وإن شئنا كونه لم يكن، فما شاء كان وإن لم نشأ، وما لم يشأ إن نشأ لم يكن. وهذا مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد هو الحداء عن عكرمة ومولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور؟ بل هو حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تفقد أصحابه، وكان يعود مرضاهم ويتبع جنائزهم ويتفقد محتاجهم، فمن خلقه صلى الله عليه وسلم زيارة المريض، بل إنه زار اليهودية عندما افتقده، وكان من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه مرض فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنظر إلى والده وكأنه يستأذنه، واليهود كما تعلمون يعلمون أن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق. فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، فقال له: أطع أبا القاسم، لأنه يعرف أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. لكن حمله الحسد على عدم التصديق والعياذ بالله، قال: أطع أبا القاسم. فتشهد ثم مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أنقذه بي من النار. فالله تبارك وتعالى قد تكرم على نبيه بهذه المكرمة بأن هدى الله على يده ذلك الغلام والذي كان على دين قومه. ومن ذلك أنه زار هذا الأعرابي، والأعرابي هم الأعراب هم سكان البادية، والعرب بقية سكان الجزيرة. هذا الأعرابي الجلف، هذا الأعرابي الذي يعني لم يعني يتفقه في دين الله عز وجل، لم يجب الإجابة التي تؤهله لقبول هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أنه كافر، لكن هو هذا الذي حصل منه. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو للمريض، فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله. وهو مستقبل جرى مجرى الخبر على سبيل التفاؤل، فيدعو له برفع البأس الذي أصابه، ويدعو الله أن يكون ذلك طهورا له من أي كفارة له من العذاب. قال العربي: بل حمى تفور على شيخ كبير تورده إلى أو تزوره القبور، تزيره القبور. يعني هذا المسكين لم يقبل هذا الهدي، بل قابله بالنكران. وكان الأولى أن يقبل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن على دعائه، كان الأرفق به أن يؤمن على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه من المعلوم أن الأمراض كفارة للمصاب، وإن الله إذا أحب عبدا ماذا؟ يبتليه بمرض حتى يأتي وليس عليه ذنب. والمؤمن حتى الشوكة يشاكها تحط عنه بها ماذا؟ خطيئة. فإذا كان الأولى بهذا العربي أنه يقبل هذا الدعاء ويؤمن على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله، يعني طهرك الله بذلك من الذنوب حتى تأتي ولم توافي بذنب من ذنوبك لو مت. وقابل بهذا التنكر بل حما تفور، يعني تغلي في العظام. أصابت هذا الشيخ الكبير أي الذي هزل وضعف أمام تلك الحمى، والحمى كما تعلمون تبيت في العظام كما يقول الشاعر المتنبي، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، جمعت لها الملاحف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. يعني الواقع أن الإنسان يحس بها في داخل عظامه وفي داخل جسده كله. فإذا لم يستجب لم يقبل هذا الدعاء وهذا التفاؤل، فيتفاءل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل حما تفور على شيخ كبير، إلى أن قال تزيره القبور. جاء عند في بعض الحديث التي حسنها بعض أهل العلم أنه فعلا من الغد مات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فنعم إذن، يعني ما دام هذا طلبك هذه رغبتك فنعم، ما دمت لم تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شأنك، فأنت وشأنك ولك ما طلبت، وقد حصل له ما طلب. والشاهد من ذلك قوله طهور إن شاء الله، حيث علق ذلك بمشيئة الله، وإن كان هذا دعاء فإنه لم يقصد به التعليق، وإنما يقصد به بيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله. ولعله لو وفق أحد فقال مثل هذه الكلمة أن ذلك أمر مستجاب بإذن الله تبارك وتعالى. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن سلام محمد قال أخبرنا هشيم وابن بشير عن حسين وابن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، هو أبو قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه، حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم قال فقضوا حوائجهم وتوضؤوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. هذا الحديث أيضا متعلق بالمشيئة، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة تبوك أو غزوة خيبر أو من صلح الحديبية على الأقوال الثلاثة، ومن قائل أنها قصة متكررة، ومن أكثر أهل العلم يرجحون أنها بعد فتح خيبر، لعل ذلك هو الأحرى، وقد تكون القصة متعددة ليلقنهم النبي صلى الله عليه وسلم درسا في مثل هذه الحالات ماذا يفعلون. وكان قد أوصى بلالا أن يحرسهم فنام الجميع ولم يستيقظوا إلا قرب طلوع الشمس، ثم إنه ذهبوا وتفرقوا في قضاء حوائجهم حتى لم يصلوا إلا بعد أن طلعت الشمس، يعني الذي ذهب إلى البول أو إلى الغائط أو نحو ذلك أو الاغتسال أو نحو ذلك، فبعد ذلك صلوا حين بيضت الشمس أي حين ارتفعت تقريبا قيد رمح، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الصلاة لحظة طلوع الشمس بما فيها، فلذلك يعني حصل أن بين لهم درسا في مثل هذه الحال، وهو تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، لكن على أن لا يتخذها العبد عادة له في كل يوم ينام ويقول أنا أعمل بهذا الحديث، المقصود الذي لا يتعود على ذلك لكن غلبه النوم مثل ما غلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى طلعت الشمس، وصلوا بعد طلوع الشمس بل حين ابيضت. والشاهد منه إن الله قبض أرواحكم إن شاء وماذا ردها إليكم إذا شاء، كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الأخرى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فالنوم موتة صغرى، لأنك تفقد كل شيء، لا تحس بمن حولك، والأرواح تسرح يمينا وشمالا. والمقصود تعليق ذلك بالمشيئة، أنه قبض أرواحكم إن شاء ويرسلها إذا شاء، كما قال تعالى: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. ولذلك جاء في الدعاء: اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باسمك أموت وباسمك أحيا. فالمسلم يحمد الله عز وجل ويطبق هذه السنة، والمقصود بذلك هو تعليق ذلك بالمشيئة في قوله: قبض أرواحكم إن شاء وردها إليكم إذا شاء، ولو شاء لم يردها كما جاء في الآية. فانتبه لذلك يا عبد الله، وعلق كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى، تسلم من الإفراط والتفريط. قال رحمه يكفي هذا، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يوجهه يكتبه يعطيه الشيخ أحمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين المسلمين أجمعين. يقول وفقه الله، يقول بأن عمله في البحر صياد، يقول يكون في شهر رمضان، يقول يصيبه الدوار، يصيبه الدوار، الدوار والتقيؤ، يقول بدون عمد حتى يخرج رمضان ولم أصوم يوما، يقول فهل علي القضاء أم معفى؟ إذا كان ذهابك لصيد البحر سفرا يبيح لك القصر فلا بأس عليك وتقضي بعد ذلك. وما إن كان سفرا قريبا كيلوات من بيتك الذي على البحر فأنت لا تفطر، لو تؤجل الصيد كله إلى ما بعد رمضان أو في الليل. الإخوة المعتمرين وفقهم الله يسألون عن الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. أنبه على مسائل تتعلق بأحكام الزيارة. المسألة الأولى أنه لا ارتباط بين الزيارة وبين العمرة أو بينها وبين الحج، فالزيارة عبادة قائمة بذاتها، والحج والعمرة عبارة يعني المقصود أن المسلم لا يربط الحج أو العمرة بالزيارة، فلو أنه زار دون أن يحج ولا يعتمر فزيارته صحيحة ولا علاقة لها بذلك. ثانيا، الحديث الذي يردده بعض الناس: من حج ولم يزرني فقد جفاني، غير ثابت، حديث غير صحيح. والأمر الثاني أن الزيارة مستحبة، زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في مسجده أمر مستحب. الثالث أنها لم تقيد بوقت معين من السنة، فلك أن تزور يا عبد الله في أي وقت شئت، ولا ارتباط لها بوقت من السنة. الأمر الرابع أنها لا تتعلق بحج العمرة كما قلنا، ولذلك عندما ذهب، عندما قال أحد من الناس، عندما رأى بعض الفضلاء أحد الذين يتوجهون من البيت المقدس أين تذهب، قال إلى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أرجع فوما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. يعني يشير بهذا إلى حديث وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم يعني ما من مسلم ارجع فوالله ما أنت في الأندلس إلا سواء، يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وهذه طريقة برزخية لا أعلمها إلا رب العالمين. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فإذا لا تربط هذا بطقوس ولا بأيام معينة ولا بكلمات معينة. خامسا أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وسادسا أنه لا يلزمك إقامة أيام معينة في المدينة النبوية، بل سواء أقمت 8 أيام أو 40 يوم أو 40 صلاة. يعني ليست هناك أيام يقيمها الزائر. أما الحديث الذي يرددونه في 40 صلاة فإنه حديث موضوع وفيه مجهولون، ومنهم نبيط بن عمرو لا يكتب حديثه لكونه مجهولا. ثامنا إذا جئت للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغرض الذي نأتي من أجله، لأن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. يعني إذا جئت لزيارة المسجد النبوي وطمعت في الخير، فما الذي يلزمك أو يستحب لك أن تزوره في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا كما قلنا ينبغي أن يكون هدفك عند المجيء هي الصلاة في المسجد، وليس المقصود يعني زيارة القبر. نعم القبر، زيارة القبر، يعني لا يكون قصدك زيارة القبر. تبين لنا أن المقصود هو الصلاة في المسجد، فإذا جئت للصلاة في المسجد ماذا تزور؟ أولا تركز على الصلاة في المسجد النبوي، وهو الذي جئت من أجله، وكل صلاة تصليها هي خير من صلاة فيما سواه. ثانيا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولا تتردد على القبور، مرة واحدة تسلم ويكفي كذلك، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام. وثالثا يعني تسلم على شهداء أحد وتسلم على أهل البقيع، وأخيرا تصلي في مسجد قباء تذهب إليه وتصلي فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى مسجد قباء فصلى فيه 2 ركعتين كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة. لكن ليس معنى ذلك أنه يغني عن العمرة، إنما يعطيك أجر عدل أجر عمرة. أما تتبع الغيران والحيطان والبساتين والصخور استقبال القبور وترك استقبال القبلة والدعاء عند القبور، فهذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. يعني بعض الناس الآن ينطبق عليه قول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا هذه الأماكن التي تشرع زيارتها، إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي تصلي في مسجد قباء، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بدون تكرار، تسلم على شهداء أحد، تسلم على أهل البقيع إن شئت. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها، فإياكم والخروج عنها بأي شكل من أشكال الخروج. ولو دعيتم إلى زيارة بعض الآثار المزعومة فإنه لا أصل لها ولا معنى لها في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل الكريم: هل الدعاء مستجاب عند رؤية القبة الخضراء؟ لا علاقة للدعاء بالقبة، هذه القبة بناها بعض الخلفاء العثمانيين قبل نحو 200 سنة، ويقال انها امتداد لقبة بناها الظاهر ببرص. ولكن على اي حال بغض النظر عمن بناها، فانها ما كانت موجودة في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، بل ومضى اكثر من 800 سنة ولم توجد قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتصور انها قبة قديمة وانها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله لا اصل له، والتعلق بها وتعظيمها لذاتها فهذا لا شك انه من البدع والخرافات. نحن نعظم قبره صلى الله عليه وسلم ونعظمه صلى الله عليه وسلم، وأن جسده الطاهر لا تأكله الأرضة ونحو ذلك، كل هذا ثابت بالحديث الصحيحة. لكن كوننا نتعلق بهذه القبة ونعلق قضاء حوائجنا بها، ويعني تعلق بها قضاء الحوائج ويدعى عندها، هذا كله من التخريف. ولذلك ننكر على الذين الآن يستجبرون القبلة ويستقبلون القبر، يأخذون ردحا من الزمن، وربما أنهم لا يوصلون حتى الصلاة والعياذ بالله. فلنحذر من مثل هذه الخرافات والاعتقادات. وبعضهم كان يحلف بحياة القبة الخضراء، هذا لا يجوز. هذه القبة ما يعني حجر لا يضر ولا ينفع ولا علاقة له بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تزور النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه ثم تنصرف: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من هذا التعلق بهذه القباب التي فتن بها المسلمون في كثير من بلدانهم، حتى أصبح كثير منها معبدا يعبد من دون الله، يذبح لصاحبه وينذر له ويتعلق به ويتبرك به، ومن لم يطف عندهم لا يعتبر محبا للأولياء ونحو ذلك مما يعتقده هؤلاء. فلنحذر من ذلك كله. نعم. الأسئلة تكثر عن حكم سماع الأناشيد الإسلامية. الإنشاد والحداء الذي قد يقصر به الوقت ويشجع على العمل مشروع بشروط، إن تحققت هذه الشروط وإلا فهو غناء وبدع. الشرط الأول ألا يكون فيه محظورا، ألا يكون فيه محظور، لا يكون فيه محرم، يعني كغيبة والنميمة والكذب والمدح الكاذب والتنقص الآخرين أو الهجاء المدقع أو غير ذلك من يعني الأغراض الشعرية، فإن هذه كلها محرمة. فينبغي أن يكون الكلام الذي يقال مباحا، يعني أن يكون الكلام الذي يقال في تلك الأبيات مباحا. فلو كان فيها دعوة إلى خروج أو دعوة إلى بدعة أو دعوة إلى مظاهرات أو دعوة إلى خزعبلات أو دعوة إلى إلقاء بيانات، فلا شك أن هذا منكر في غاية الخطورة. الشرط الثاني ألا تصحبه معازف، ألا تصحبه معازف، يعني لا تكون معه موسيقى، والموسيقى محرمة بإجماع المسلمين، ولا عبرة بمن شذ عن هذا الإجماع قديما أو حديثا، فيحرم أن تصحبه موسيقى. ونحن الآن صرنا نحتال على الموسيقى، الآن يسوون موسيقى بالفم لا تفرق بينها وبين الموسيقى المعروفة، قراءة بالمقامات وكذلك، نعم يعني طريقة القراءة بالمقامات، هل سواء تلاوة القرآن أو تلاوة قراءة الأناشيد، لا شك أن هذا من البدع التي أحدثها الناس. الشرط الثالث أن لا يكون غاية، بحيث يعني يكون هو شغلك الشاغل، يعني في البيت، في السيارة، في المسجد، ولذلك كثير منهم لا يسمع كتاب الله عز وجل، تمر عليه الأشهر والسنون وهو لا يعرف إلا تلك الأناشيد التي فتنتهم، وبعضها بأصوات أولاد مردان لا تفرق بين صوته وبين صوت المرأة. والشرط الرابع ألا يكون غاية، حيث لا يكون شغل، ألا يكون، لا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات والفاجرين والفاجرات، فبل يجب أن يكون، يعني ينبغي أن يكون بصوت ليس فيه مبالغة في التغني. فإذا وجدت هذه الأربع، أن يكون ما يقال فيه مباحا، وأن يكون خاليا من المعازف، وأن لا يكون غاية، وأن لا يكون لا يكون غاية، وأن لا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات، إذا توافرت هذه الشروط فلا بأس بالحداء، سواء سمي حداء أو أناشيد أو إنشاد. وأكثر الأناشيد الموجودة الآن في الساحة على خلاف السنة. نعم. يسأل عن حديث الصلاة تدعو على من ضيعها حاله. هذا الحديث يعني جاء فيه أنه إذا صلى العبد فإن أداها كما يعني ينبغي وكما أمره الله، كما أمر صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتمني أصلي، فإنها تقول حفظك الله وكما حفظتني، وبعد والتي يضيعها تلف كما يعني كلام ملف الأديم، ثم تقول ضيعك الله كما ضيعتني. ويعني الواجب على المسلم أن يعني يجتهد في ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن جميع المخالفات الشرعية في دعائه وفي جميع أموره. لعلنا نختم بهذا إلى درس الثلاثاء، عندي محاضرة في قوبة درس الجمعة القادمة إن شاء الله في الصباح إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا قد يكون عندي أمر آخر وقد يؤجل الأمر فنأتي إن شاء الله، يعني غدا احتمال نأتي أو لا. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.